الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب المصنف الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى باب ما يدعو به في قنوت الفجر، فنواصل الحديث في مجلسنا هذا 56. تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ما يدعى به في قنوت الفجر. حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم قال أخبرنا ابن أبي ليلى عن عطاء عن عبيد بن عمير قال: صليت خلف عمر بن الخطاب الغداة فقال في قنوته: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك بالكفار ملحق. هذا الخبر ضعيف الإسناد، الإسناد ضعيف من رواية ابن أبي ليلى. حدثنا هشام قال أخبرنا حصين عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أنه صلى خلف عمر فصنع مثل ذلك. هذا صحيح الإسناد، رجاله ثقات وإسناده متصل. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حبيب ابن أبي ثابت عن عبد الملك بن سويد الكاهلي أن علي انقلت في الفجر بهاتين السورتين: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. هذا الإسناد فيه عبد الرحمن بن سويد أو عبد الملك بن سويد الكاهلي مجهول. قرأ الإسناد مرة أخرى. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الملك بن سويد الكاهلي. مجيد أقرأ الإسناد. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الملك بن سويد الكاهلي. نعم. سندي اختلاف. ونثني عليك ولا نكفرك. نثني عليك ولا نكفرك. لا على طول كذا. ونثني عليك لا نكفرك. إيش؟ ونثني عليك لا نكفرك ونخلع. دون الواو. إيه. دون الخير. دون الخير. دون الخير ودون الواو. نثني عليك ولا ونثني عليك لا نكفر. أما بالنسبة للفظة الخير فهي زيادة في المطبوعة الأولى فقط، وأما النسخ الخطية فليست موجودة فيها، وأما الواو فهي موجودة في كثير من النسخ. كذا عبد الملك بن سويد عندك شندف كذلك عبد الملك بن سويد شندف الملك أكثر النسخ عبد الملك، والخبر وارد في مصنف في موطن آخر وفيه عبد الرحمن بن سويد، وهو كذلك عبد الرحمن بن سويد في سنن البيهقي وطبقات ابن سعد مصنف عبد الرزاق، وهو على كل عبد الرحمن وعبد الملك مجهول. زياد الشيخ إن هذا بكفر الجدة. هذه اللفظة سقطت في من 4 نسخ، ثبتت في بقية النسخ. حدثنا وكيع قال أخبرنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران في قراءة أبي بن كعب: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك بالكفار ملحق. هذا الخبر منقطع الإسناد. ميمون بن مهران لم يدرك أبي بن كعب. حدثنا ابن مهران شربها في قراءتي ميمون بن مهران قال في قراءة قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير قال سمعت عمر يقنت في الفجر يقول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستعينك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ولا نكفر، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك. هذا منقطع حكمه لأنه رواية ابن جريج وهو مدلس وقد عنا. حدثنا وشيم قال أخبرنا حسين قال صليت الغداة ذات يوم وصلى خلفي عثمان بن زياد قال فقنت في صلاة الصبح قال فلما قضيت صلاتي فقنت وجهي. فقنت في صلاة الصبح قال فلما قضيت صلاتي قال لي ما قلت في قنوتك. قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين قال صليت الغداة ذات يوم وصلى خلفي عثمان بن زياد قال فقنت. فقنت في صلاة الصبح قال فلما قضيت صلاتي قال لي ما قلت في قنوتك. قال فقلت ذكرت هؤلاء الكلمات اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير كله ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. فقال عثمان كذا كان يصنع عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان. هذا الخبر بجهود الإسناد فيه عثمان بن زياد وهو مجهول. في التكبير في قنوت الفجر من فعله. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا سفيان عن مخارق عن طارق بن شهاب أنه صلى خلف عمر بن الخطاب الفجر فلما فرغ من قراءة كبر ثم قنت ثم كبر ثم ركع. هذا صحيح الإسناد إلى عمر. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن السلمي أن عليا كبر حين قنت في الفجر وكبر حين ركع. هذا ضعيف الإسناد لوجود عبد الأعلى فيه. حدث ابن فضيل عن مطرف عن أبي الجهم قال كان البراء يكبر قبل أن يقنت. هذا صحيح الإسناد إلى البراء. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مطرف عن أبي الجهم عن البراء أنه قنت في الفجر فكبر حين فرغ من القراءة وكبر حين ركع. هذا أيضا صحيح الإسناد إلى البراء. حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن أبي سنان عن ماهان قال كان يكبر قبل أن يقنت في صلاة الفجر حين يريد أن يركع. حدثنا حميد ابن عبد الرحمن عن حسن عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن أنه كان يكبر قبل أن يقنت في صلاة الفجر وحين يريد أن يركع. حدثنا حميد بن زهير قال قلت لأبي إسحاق تكبر. كذا عندك بن زهير؟ نعم عندك بن مجيد. حدثنا حميد بن زهير عن الصواب. نعم نفس الخطأ يورد في الحاشية يورد الخطأ في الحاشية ويثبت في النهاية. حدثنا حميد عن زهير قال قلت صوبه في الحاشية. ايش قال في الحاشية؟ لا يقول شيخ في الحاشية حميد ابن زهير وكلاهما خطأ. في الحاشيه يقول في نسخة حميد ابن زهير وفي نسخة حميد عن أزهر وكلاهما خطأ. حدثنا حميد عن زهير قال قلت لأبي إسحاق تكبر أنت قبل أن تقنت في صلاة الفجر؟ قال نعم. حدثنا نصر بن إسماعيل عن ابن أبي ليلى عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنه كان يفتتح القنوت بالتكبير. حدثنا نصر بن إسماعيل عن ابن أبي ليلى عن أبي إسحاق. في بعض النسخ نظر الخبر ضعيف الإسناد لحال الحارث الأعور. من كان يرفع يديه في قنوت الفجر. حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن جعفر بن ميمون عن أبي عثمان قال كان عمر يقنت بنا بعد الركوع ويرفع يديه حتى يبدو ضبعاه ويسمع صوته من وراء المسجد. هذا الأثر صحيح الإسناد. وش عندك؟ يحيى بن سعيد. أين؟ لا حدثنا يحيى بن سعيد عن جعفر بن ميمون. يحيى بن سعيد. أين؟ مقصود يحيى بن سعيد. حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر صاحب الأنماط عن أبي عثمان أن عمر رفع يديه في قنوت الفجر. هذا أثر ضعيف الإسناد. فيه جعفر صاحب الأنماط. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عوف عن خلاس ابن عمرو الهجري عن ابن عباس أنه صلى فقرأت بهم في الفجر بالبصرة فرفع يديه حتى مد ضبعيه. هذا صحيح الإسناد إلى ابن. صاحب الأنماط مجهول. سم صاحب الأنماط مجهول ضعيف معروف عنده. نعم. حدثنا وشيم عن عوف عن أبي رجاء قال رأيت ابن عباس يمد بضبعيه في قنوت صلاة الغداة. شيم مدلس قد رواه بالعنعنة خبر منقطع حكمه. حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن أبي فروة قال كان ابن أبي ليلى يدعو بأصبع واحدة يقول في قنوت الفجر. في تسمية الرجال في القنوت. حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيين عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قال لما رفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأسه من صلاة الصبح قال اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين بمكة اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف. هذا الخبر هذا إسناد صحيح والخبر في الصحيحين. حدثنا يعقوب ابن إبراهيم عن يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي يحنس عن سعيد بن زيد قال قنت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فقال اللهم لعن رعلا وذكوانا وعضلا وعصية عصت الله ورسوله ولعن أبا الأعور سلمي. هذا الخبر مجهول. هذا عندك حنا إيش هذا الإسناد؟ حدثنا يعقوب ابن إبراهيم عن يزيد ابن أبي زياد عن ابن أبي يحنس عن سعيد بن زيد. إيش عندكم؟ ابن أبي يحنس. ابن أبي. إيه نعم. إيش عندك؟ ابن يحنس. لعل هذا الصواب. يزيد ابن يحنس وهو مجهول. الخبر مجهول الإسناد. سنين كسنين يوسف ولا كسنين يوسف؟ هنا مضاف إذا أضيف فإنه تحذف منه النون. إيش يطلع فيما تقول محققوا الكتاب حذفت النون لأنه مضاف. آخره ولعن أبا الأعور السلمي. كل عندك كل النسخ أشار لها في شيء. إيه نعم. شو يقول؟ جاء النسخ آخر هذا الحديث زيادة عن أبلهور السلمي، والحديث مسلم لأبي شيبة كما سيأتي في التخريج، وليس فيه هذه الزيادة، والصواب أن تحذف لأنها مقحمة. النسخ كلها تثبت شيء. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الأعلى أن أبا عبد الرحمن السلمي قال أنت في الفجر يدعو على قطري. حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو ابن قيس عن من سمع إبراهيم يقول لا يسمى الرجال في الصلاة. حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين قال حدثنا عبد الرحمن بن معقل قال صليت مع علي صلاة الغداة فقال في قنوته اللهم عليك بمعاوية وأشياعه وعمر بن العاص وأشياعه وأبا السلمي. زيادة الأعور وعبد الله بن قيس وأشياعه. بس كيف وأبا أشياء تمنى صار ملزم بالألف ليس لفظ كناية. وأبا السلمي وعبد الله بن قيس وأشياعه. الخبر صحيح الإسناد إلى علي رضي الله عنه. حدثنا هشيم عن يحيى ابن سعيد قال حدثنا محمد بن يحيى ابن حبان قال مكث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 40 صباحا يقنت في صلاة الصبح بعد الركوع، وكان يقول في قنوته اللهم أنج الوليد بن الوليد وعياش بن أبي ربيعة والعاص بن هشام والمستضعفين من المؤمنين بمكة الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. هذا الخبر مرسل من حبان لم يدرك عهد النبوة، وقول هنا والعاص بن هشام. قال ابن حجر عنه هذا غلط يتعين التنبيه عليه، وصواب السلمة ابن هشام ابن العاص بن هشام كما هو في الصحيحين. في التنبيه عليه عندك؟ نعم. التنبيه يقول شيخ بأنه جاء في النسخ هنا والعاص بن هشام، هو في مصائب التقديم المتقدم كتاب السلمة بن هشام. حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن عمران بن أبي أنس عن حنظلة بن علي الأسلمي عن خفاف ابن إيماء ابن رحضة الغفاري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفجر، فلما رفع رأسه من الركعة الآخرة قال لعن الله لحيالا ورعلا وذكوانا وعصيه عصت الله ورسوله أسلم سالمها الله سالم أحسن الله وعصيه عصت الله ورسوله أسلم سالمها الله غفار غفر الله لها. ثم خر ساجدا، فلما قضى الصلاة أقبل على الناس بوجهه فقال أيها الناس إني أنا لست قلت هذا ولكن الله قاله. هذا منقطع حكما لأنه رواية محمد بن إسحاق صاحب السيرة وهو مدلس وقد عن هنا، والخبر في الصحيح صحيح مسلم. في السهو في قنوت الفجر. حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال إذا نسي قنوت الفجر فعليه سجدتا السهو. حدثنا شريك عن ابن أبي ليلى قال سئل عن رجل سهى فقال هذا سهى فأصاب. حدثنا وليد سئل عن رجل سهى فقال هذا سهى فأصاب. حدثنا وليد بن عقبة قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال من رأى القنوت فلم يقنت فعليه سجدة السهو. في القنوت في المغرب. حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن أدريس ووكيع وغندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن براء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قنت في الصبح والمغرب قال فقال إبراهيم أهو كأصحاب عبد الله؟ إنما هو صاحب أمراء. ولم يذكر وكيع قول إبراهيم. حديث البراء بن عازب صحيح الإسناد. حدثنا شريك عن حسين عن عبد الرحمن بن معقل قال صليت خلف علي المغرب فقنت. هذا خبر حسن الإسناد برواية شريك، شريك صدوق، بقية رجال الثقات. حدث ابن علي عن خالد عن أبي قلاب عن أنس قال صلاتان كان يقنت فيهما المغرب والفجر. هذا صحيح الإسناد إلى أنس، ويحتمل أنه رواها في البناء المجهول تكون من كلام أنس، ويحتمل أن تكون من البناء المعلوم يقنت فيكون الفاعل أنس وليس من قوله. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن خالد عن ابن معقل قال قنت علي في المغرب. هذا صحيح الإسناد علي رضي الله عنه. حدثنا شريك عن ثابت الثمالي قال سألت أبا جعفر عن القنوت فقال كل صلاة يجهر فيها ففيها القنوت. أبواب شتى من الصلاة، من كان يراوح بين قدميه في الصلاة. حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن منهال عن أبي عبيدة قال رأى عبد الله رجلا يصلي صافا بين قدميه فقال لو راوح هذا بين قدميه كان أفضل. هذا الخبر منقطع، أبو عبيدة لا يروي عن أبيه عبد الله بن مسعود. حدثنا وكيع عن سفيان عن ميسرة النهدي عن المنهال عن أبي عبيدة قال خرج عبد الله من داره إلى المسجد وإذا رجل يصلي صافا بين قدميه فقال عبد الله أما هذا فقد أخطأ السنة ولو راوح بين قدميه كان أحب إلي. أيضا منقطع، أبو عبيدة لا يروي عن أبي عبد الله. حدثنا وكيع عن عيينة ابن عبد الرحمن قال كنت مع أبي في المسجد، كنت مع أبي في المسجد فرأى رجلا صافا بين قدميه فقال ألزق إحداهما بالأخرى. لقد رأيت في هذا المسجد 18 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأيت أحدا منهم فعل هذا قط. هذا صحيح الإسناد، عجينة ثقة على الصحيح. لا جعفر منهم سألت أبا جعفر عن قنوت وقال كل صلاة يجهر فيها قنوت. قال سألت أبا جعفر عن قنوت فقال كل صلاة محمد بن علي بن حسين. حدثنا شريك عن أبي إسحاق قال رأيت عمرو بن ميمون يراوح بين قدميه في الصلاة. عندك رأيت قال رأيت عمرو بن ميمون يراوح بين قدميه. حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد قال رأيت عمرو بن ميمون يراوح بين قدميه يضع هذه على هذه وهذه على هذه. حدثنا محمد بن أبي عدي عن يوسف ابن عبده قال رأيت ابن سيرين يصلي وهو هكذا، يعني يقدم رجلا ويؤخر أخرى. حدثنا يزيد بن هارون عن هشام قال كان ابن سيرين يراوح بين قدميه في الصلاة. حدثنا معن بن عيسى عن عبد الله بن راشد قال رأيت مكحولا يتكئ على قدميه على هذه مرة وعلى هذه مرة في الصلاة. حدثنا معن بن عيسى عن خالد ابن أبي بكر قال رأيت سالما لا يصف قدميه في الصلاة ويحركها وهو يصلي. معنى ابن عيسى عن خالد إن المذكر قال رأيت سالما لا يصف قدميه في الصلاة ويحركها. ليست بالتثنية. من كان يصف قدميه حدثنا أبوه قال حدثنا عبد بن سليمان عن هشام بن عروة عن رجل أن ابن الزبير كان يصف بين قدميه في الصلاة. هذا الخبر فيه جهالة ولود الرجل المبرهم شيخ هشام بن عروة. حدثنا وكيع عن هشام بن عروة قال أخبرني مر ابن الزبير يصلي قد صف بين قدميه وألزق إحداهما بالأخرى. أيضا هذا مجهول لوجود الرجل المبهم الشيخ هشام. حدثنا وشيم عن حسين قال رأيت ابن مغفل يصلي صافا بين قدميه. حدثنا وشيم عن حسين قال رأيت ابن معقل يصلي صافا بين قدميه. ابن معقل نعم لعله أظهر معقل عبد الله بن معقل. حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون قال رأيت مسلم بن يسار يصلي كأنه ود لا يتروح على رجل مرة وعلى رجل مرة. حدث ابن مهدي عن شعبة عن سعد بن إبراهيم ود كذا كأنه نعم ود عندك عندي وتد. حدث ابن مهدي عن شعبة عن سعد بن إبراهيم قال رأيت ابن عمر يصلي صافا بين قدميه فيما نعلم. هذا صحيح إسناد ابن عمر. حدث ابن مهدي عن إسماعيل بن مسلم عن مالك بن دينار قال رأيت عكرمة يصلي صافا بين قدميه. حدثنا أبو قال حدثنا زيد بن حباب عن قريش ابن حيان قال رأيت الحسن يصلي صافا بين قدميه. حدثنا معل بن عيسى عن مختار بن سعد قال رأيت القاسم بن محمد يصف رجليه في الصلاة ولا يراوح بينهما. الرجل يدخل المسجد وقد سبق بالصلاة. حدثنا وبقى قال حدثنا وشيم الحصين عن سعيد بن جبير قال من دخل المسجد وقد سبق بالصلاة قال يبدأ بالمكتوبة. حدثنا وشيم عن مغيرة وحفص عن الأعمش عن إبراهيم قال يبدأ بالمكتوبة. حدثنا عباد بن العوام عن ابن أبي نجيح الرجل عن ابن عمر قال يبدأ بالمكتوبة. هذا مجهول لوجود الرجل المبهم. حدثنا وشيم وكيع عن ابن عون عن الشعبي قال ابدأ بالذي جئت له. حدثنا حفص بن غياث عن ابن عون عن الشعبي قال ابدأ بالمكتوبة. حدثنا وكيع عن سفيان عن الزبير بن عدي عن إبراهيم قال ابدأ بالمكتوبة. حدثنا وكيع عن أفلح قال جئت أنا والقاسم المسجد وقد صلوا فصلى لنفسه يعني بدأ بالمكتوبة. حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم قال كانوا يبدأون بالمكتوبة. حدثنا غندر عن شعبة قال قال الحكم كانوا يبدأون بالفريضة وقال ابن إسحاق كانوا يبدأون بالفريضة. عندك قال ابن إسحاق بعض النسخ أبو بعضها ابن. حدثنا وكيع عن مسعر عن العباس بن ذريح عن ابن عباس قال مثل الذي يدخل المسجد وقد صلي فيه فيتطوع مثل الذي يعتمر قبل أن يحج. هذا الأثر منقطع. العباس لا يروي عن ابن عباس. حدثنا عبد الله عن عمر عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ابدأ بالذي جئت له. حدث ابن مبارك عن مسعر عن العباس بن ذريح عن ابن عباس في رجل دخل مسجدا وقد صلى أهله أي تطوع قال هو كرجل يتطوع قبل أن يحج. هذا منقطع. العباس لم يسمع من العباس. من قال لا بأس أن يتطوع قبل المكتوبة. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وشيم عن منصور ويونس عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يتطوع. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وشيم عن حصين عن ذر قال يتطوع إن شاء. حدثنا وشيم عن العوام عن عبد الله بن أبي الهذيل أنه كان يتطوع إذا سبق بالمكتوبة. حدثنا حفص عن ابن عون قال سئل الحسن عن الرجل يدخل المسجد وقد صلى أهله قال فقال أما أنا فكنت أصلي كما كنت أصلي قبل ذلك. حدثنا غندر عن شعبة عن حماد قال بأس به إذا كان في وقت صلاة. أخبرنا وكيع قال أنبأنا شعبة قال قال حماد يتطوع إن شاء. في القوم يجيئون إلى المسجد وقد صلي فيه من قال لا بأس أن يجمعوا. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وشيم قال أخبرنا يونس بن عبيد قال حدثني أبو عثمان اليشكري قال مر بنا أنس بن مالك وقد صلينا صلاة الغداة ومعه رهط فأمر رجلا منهم فأذن ثم صلى ركعتين قبل الفجر قال ثم أمروه فأقام ثم تقدم فصلى بهم. حدثنا إسماعيل بن علي عن الجعد أبي عثمان عن أنس بمثله. حدثنا معاذ بن معاذ عن أبي حرة قال دخلت أنا وعبد الله بن حميد مسجدا وقد صلى وقد صلي فيه فقال ألا تجي حتى نصلي في جماعة. قلت إن بعضهم قد كره ذلك. قال كان أبي لا يرى بذلك بأسا. حدثنا عبده ابن سليمان عن ابن أبي عروبة عن سليمان الناجي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد قال جاء رجل وقد صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال أيكم يتجر على هذا. قال فقام رجل من القوم فصلى معه. حدثنا وشيم قال أنبأنا سليمان التيمي عن أبي عثمان قال دخل رجل المسجد وقد صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيقوم فيصلي معه. هذا مرسل أبو عثمان النهدي لم يدرك عهد النبوة. حدثنا شريك عن عبد الله بن يزيد قال دخلت مع إبراهيم مسجد محارب قد صلوا فأمني. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وشيم عن زياد مولى قريش قال دخلت مع الحسن مسجد البصرة فوجدناهم قد صلوا فصلى بي. حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن أنه كان يرى بأسا أن تصلي أن تصلي الجماعة بعد الجماعة في مسجد الكلاء بالبصرة. حدثنا وشيم قال أخبرنا منصور الحسن قال إنما كانوا يكرهون أن يجمعوا مخافة السلطان. حدثنا وكيع عن مسافر الجصاص عن فضيل بن عمرو أن عدي بن ثابت وأصحابا له رجعوا من جنازة فدخلوا مسجدا وقد صلي فيه فجمعوا فكره ذلك إبراهيم. الأئمة الثلاثة على كراهة تعدد الجماعات في المسجد الواحد لا يكون من مساجد الطرق. عند أحمد أنه لا بأس أن تتعدد الجماعة في المسجد الواحد. إذن الخلاف المسبوقين إذا جاءوا جماعة وقد صلت الجماعة الأولى في المسجد هل يصلون فرادى أو يصلون جماعة؟ عند الجمهور يصلون فرادى وعند أحمد أنهم يصلون جماعة. ولعل مذهب أحمد أقوال حديث السابق. حدثنا وكيع عن عبد ربه ابن أبي راشد قال حدثنا الحي قال جاءنا أنس بن مالك وقد صلينا الغداة فأقام الصلاة ثم صلى بهم فقام وسطهم. حدثنا وكيع عن عبد ربه ابن أبي راشد قال حدثنا الحي قال جاء أنس بن مالك. لعل الصواب الجعد كما في معرفة السنة للبيهقي. إن كان كذلك فالخبر ساعة صحيح الإسناد. حدثنا أبو معاوية عن عمرو ابن محمد عن عطاء أنه صلى هو سالم بن عطية في المسجد الحرام في جماعة بعدما صلى أهله. حدث ابن علي عن سعيد عن قتادة أنه صلى هو سالم بن عطية في المسجد الحرام. حدث ابن علي عن سعيد عن قتادة أنه قال يصلون جميعا في صف واحد إمامهم وسطهم. حدثنا إسحاق الأزرق عن عبد الملك بن أبي سليمان عن سلمة بن كهيل أن ابن مسعود دخل المسجد وقد صلوا فجمع بعلقمة ومسروق والأسود. هذا الخبر منقطع. سلمة بن كهيل لا يروي عن ابن مسعود. من قال يصلون فرادى ولا يجمعون. حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقول يصلون فرادى. حدثنا هشيم قال أنبانا خالد عن أبي قلابة أنه كان يقول يصلون فرادى. حدث ابن علي عن أيوب عن أبي قلابة قال يصلون فرادى. حدث ابن علي عن يونس عن الحسن قال يصلون شتى. حدث ابن علي عن هشام الدستوائي حدث ابن علي عن هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم قال يصلون فرادى. حدثنا وكيع عن أبي هلال عن كثير عن الحسن قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخلوا المسجد وقد صلي فيه صلوا فرادى. هذا الخبر حسن الإسناد. أبو هلال صدوق. حدثنا وكيع عن أفلح قال دخلنا مع القاسم المسجد وقد صلي فيه قال فصلى القاسم وحده. الرجل تفوته بعض الصلاة مع الإمام. حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن الحسن عن علي أنه كان يقول من أدرك مع الإمام ركعتين قال يقرأ فيما أدرك. هذا صحيح الإسناد. واختلاف في ما يفعله المسبوق بعد سلام الإمام، هل يعتبر أول صلاته أو أنه يعتبر آخر الصلاة؟ حدثنا أبو بكر قال أنبأنا إسماعيل بن عياش عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب وأبا الدرداء كان يقولان ما أدركت من صلاة الإمام فاجعله أول صلاتك. هذا الخبر منقطع. إسماعيل بن عياش سعيد بن أبي عبد الرحمن لم يدرك عمر، ثم فيه ضعف لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين. ربيعة في المطبوعة الأولى سعيد بن أبي عبد الرحمن هو غلط، صوابه ربيعة. حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمرو بن مهاجر قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول اجعله أول صلاتك. حدثنا عبده عن سعيد عن قتادة عن سعيد والحسن قال ما أدركت مع الإمام فهو أول صلاتك. حدثنا عبده عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن علي مثله. هذا منقطع. قتادة لا يروي عن علي. حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش قال كان سعيد بن جبير يقول يقرأ فيما أدرك لأنه كان يسر القراءة خلف الإمام. حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي في الرجل تفوته مع الإمام ركعة الركعة في الرجل تفوته مع الإمام الركعة أو الركعتان قال يقرأ في سكتة الإمام وقال حسن مثله. هذا خبر علي ضعيف إنه الرواية الحارث العور وهو ضعيف ما هو أيضا من رواية أشعث بن سوار ضعيف. من قال ما أدركت مع الإمام فاجعله آخر صلاتك. حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين عن إبراهيم عن عبد الله قال ما أدركت مع الإمام فهو آخر صلاتك. هذا منقطع الإسناد. إبراهيم لا يروي عن عبد الله. حدثنا وكيع عن حماد بن سلم عن قتادة عن ابن سيرين عن ابن مسعود قال اجعل آخر صلاتك أول صلاتك. هذا أيضا منقطع. ابن سيرين لم يجعل ابن مسعود. حدث ابن علي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يجعل ما أدرك مع الإمام آخر صلاته. هذا صحيح الإسناد لابن عمر. حدثنا حفص عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا أدرك مع الإمام لم يقرأ فإذا قام يقضي قرأ. صحيح الإسناد لابن عمر. حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال اقرأ فيما تقضي. صحيح الإسناد عن ابن عمر. حدثنا وشيم قال أخبرنا حسين ومغير عن إبراهيم قال يقرأ فيما يقضي. حدثنا وكيع عن ابن عون قال سألت مجاهد عن رجل فاتته ركعتان مع الإمام فقرأ فيهما قال اجعل آخر صلاتك أول صلاتك. حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة في رجل تفوته بعض الصلاة فيقوم فيقضي قال يجعل ما بقي أول صلاته وإن علمت ما الذي قرأه الإمام فقرأه. حدثنا وكيع عن نافع عن نافع ابن عمر قال سمعت عمرو بن دينار يقول اقضي ما فاتك كما فاتك. حدثنا يعقوب ابن إبراهيم عن أشعث عن الشعبي وابن سيرين أنهما قالا في من سبقه الإمام إذا قضيت بعده فاقضي قراءتك. حدث ابن عيينة عن عمرو قال فاتت عبيد بن عمير ركعة من المغرب فسمعته يقرأ والليل إذا يغشى. حدثنا أبو خالد عن الأعمش قال كان إبراهيم يقرأ فيما يقضي. أثر الأخير حدثنا أبو خالد. أبو خالد عن الأعمش قال إبراهيم قال كان إبراهيم يقرأ فيما يقضي. الرجل يصلي فيضع إحدى رجليه على الأخرى. حدثنا أبو بكر قال حدثنا الجرير عن مغير عن إبراهيم قال يكره أن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى في الصلاة أو يستند إلى جدار إلا من علة. حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن هانئ قال رأيت عمرو بن ميمون قائما يصلي واضعا إحدى رجليه على الأخرى في الإمام يصلي جالسا. حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال سمعت أنسا قال سقط النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن فرس فجحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدة صلينا وراءه قعودا فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا وإذا قال سمع الله من حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. هذا صحيح الإسناد والخبر صحيح. حدثنا عبد عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت اشتكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدخل ناس من أصحابه يعودونه فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالسا فصلوا بصلاته قياما فأشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. هذا إسناد الصحيح والخبر الصحيح. حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال صرع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من فرس له فوقع على جذع نخلة فانفكت قدمه فدخلنا عليه نعوده وهو يصلي في مشربة لعائشة فصلينا بصلاته ونحن قيام ثم دخلنا عليه مرة أخرى وهو يصلي جالسا فصلينا بصلاته ونحن قيام فأومأ إلينا أن يجلس فلما صلى قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا ولا تقوموا وهو جالس كما يفعل أهل فارس بعظمائهم. هذا حسن الإسناد. أبو سفيان صدوق. مش عندك وهو يصلي في مشربة وهو يصلي في مشربة لعائشة فصلينا بصلاته ونحن قيام. حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أسلم عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. هذا خبر حسن الإسناد. أبو خالد وابن عجلان صدوقان ولكن تكلم أهل العلم في زيادة فانصتوا وإذا قرأ الإمام فانصتوا فقد ورد الخبر من طرق ليست في هذه اللفظة لكن قد ورد الخبر بطرق أخرى مختلفة فيها زيادة هذه الجملة فقد رواها من تقبل روايته وليست هذه الرواية مخالفة لرواية الآخرين فتكون مقبولة. نعم. حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو الزبير أن جابرا اشتكى عندهم بمكة فلما أن تماثل خرج وأنهم خرجوا معه يتبعونه حتى إذا بلغوا بعض الطريق حضرت صلاة من الصلوات فصلى بهم جالسا وصلوا معه جلوسا. هذا خبر صحيح. صلى الله عليه وسلم فإذا قرأ فأنصتوا يسد بها على عدم قراءة فاتحة إذا قرأ الإمام حال قراءته لكن يقرأ في سكتاته وهذه اللفظة يعني عامة قد جاء تخصيصها في حديث عبادة من النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب يعني لا تفعلوا القراءة خلف الإمام إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة سيمسد لكن تلقائيا سيمسد إذن ليس هناك تعارض بينهما. سجلناها الفاتحة ستكون غير مشروعة قراءتها على ثبوت هذه اللفظة. قراءة الفاتحة مشروعة باتفاق أهل العلم لكن الكلام والخلاف الوجوب تجب ولا ما تجب. حدثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس عن أبي هريرة قال الإمام أمير فإن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. صحيح الإسناد إلى أبي هريرة رضي الله عنه. حدثنا أبو سامع عن إسماعيل عن قيس بن قهد قال اشتكى إمامنا فصلى قاعدا أياما فصلينا بصلاته فقال أبو هريرة الإمام أمير فإن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. الإمام أمير واصل حد فإذا الإمام أمير فإن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. فإذا ولا فإن خبر صحيح الإسناد لأبي هريرة رضي الله عنه. حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن هبيرة أن أسيد بن حضير كان يؤم قومه بني عبد الأشهل، وأنه اشتكى فخرج إليهم بعد شكواه، فقالوا له تقدم، قال لا أستطيع أن أصلي، قالوا لا يؤمنا أحد غيرك ما دمت، فقال لا يؤمنا أحد غيرك ما دمت، فقال اجلسوا، فصلى بهم جلوسا. هذا منفق الإسناد. ابن حبيرة لا يروي عن سيد بن حبيرة. حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد قال سمعت القاسم بن محمد يقول قال معاوية قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا، قال فعجب الناس من صدق معاوية. حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد قال سمعت القاسم بن محمد يقول قال معاوية قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا، قال فعجب الناس من صدق معاوية. هذا خبر حسن الإسناد. خالد بن مخلد صدوق قوله عجب الناس من صدق معاوية لأنه قد وافق فعل علي أو رواية علي، قولوا مع أنه خليفة أو أمير يضاد علي ومع ذلك لم يسكت أو ينكر على علي. حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن قيس بن قهد قال كان لنا إمام فمرض فصلينا بصلاته قعودا. قيس بن قهد يظهر أنه صحابي، ثم هذا خبر صحيح الإسناد. من قال ائتم بالإمام. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال قال عبد الله إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، فإنه أول من يرفع وأول من يضع. حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن طلحة قال قال سلمان من رفع رأسه قبل الإمام ووضع رأسه قبل الإمام فناصيته بيد الشيطان يرفعها ويضعها. ماذا فيه ليث وهو ضعيف. حدثنا عبده عن محمد بن عمرو عن مليح ابن عبد الله السعدي قال قال أبو هريرة إن الذي يخفض ويرفع رأسه قبل الإمام فإنما ناصيته بيد الشيطان. هذا مجهول. مليح بن عبد الله السعدي مجهول. حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما يخاف الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. هذا خبر صحيح الإسناد وفي الصحيحين. سقطت من ثلاث نسخ، والمؤلف لا يروي عن حماد بن سلمة مباشرة. لكن شيخ مو كأنهم خالفوا منهجهم. يقول عنده في الحاشية: سقطت من جميع الأصول واستدركتها من صحيح مسلم. عندنا في بعض النسخ ثابت في نسخة باء شندي فعل. قال حدثنا وكيع قال ليست في النسخ إن ابتدى الحديث فيها حدثنا حماد بن سلمة أثبت هذه الزيادة من صحيح مسلم. صحيح مسلم روى الخبر من طريق المؤلف. نعم. ولسان صحيح. نعم إسناد صحيح والخبر صحيح. حدثنا وكيع عن سفيان عن زياد بن فياض عن تميم بن سلمة قال: قال عبد الله: أما يخاف الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه ورأس كلب؟ هذا أيضا منقطع الإسناد. تميم بن سلمة لا يروي عن عبد الله. حدثنا وشيم قال: أخبرنا العوام عن عزرة ابن الحارث أنه حدثه عن البراء ابن عازب قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرفعنا رؤوسنا من الركوع قمنا صفوفا حتى يسجد، فإذا سجد تبعناه. هذا مجهول الإسناد لأنه رواية عزرة ابن الحارث. حدثنا عبد الله بن إدريس عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني قد بدنت فلا تبادروني بالركوع ولا بالسجود، فإني مهما أسبقكم به إذا ركعت فإنكم تدركوني به إذا رفعت، ومهما أسبقكم به إذا سجدت فإنكم تدركوني به إذا وضعت. هذا مرسل محمد بن يحيى ليس من الصحابة. حدث ابن عزيز عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن معاوية رفعه مثله. هذا الخبر حسن الإسناد. ابن عجلان صدوق. حدثنا هشيم هو ابن إدريس عن حسين عن هلال بن يساف عن ابن حيان عن أبي حيان قال: قال عبد الله: لا تبادروا أئمتكم بالركوع ولا بالسجود. مجيد كما قال حدثنا هشيم هو ابن إدريس عن حسين عن هلال بن يساف عن أبي حيان عن أبي حيان أبو حيان مجهول الخبر مجهول الإسناد. حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي ليلى قال: من كان مع الإمام فركع قبل ركوعه وسجد قبل سجوده فليس معه. حدثنا معتمر عن كهمس قال: صليت إلى جنب أبي قلابة فكان لا يصنع شيئا حتى يسمعه الإمام. حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن براء بن عازب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رفع رأسه من الركوع لم يحني أحد منا ظهره حتى يسجد، فإذا سجد تبعناه. هذا إسناد صحيح. أبو إسحاق صرح بالسماع عند الشيخين والخبر في الصحيحين. حدثنا علي بن مسهر عن المختار بن فلفل عن أنس قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم، فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال: أيها الناس، إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، فإني أراكم أمامي ومن خلفي. هذا صحيح الإسناد عند مسلم. حدثنا أبو أسامة عن ابن عون قال: كان محمد يكره أن يسبق الإمام بشيء من التكبير. حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا ابن أبي عروبة قال: حدثنا قتادة عن يونس ابن جبير عن حطان ابن عبد الله قال: صلى بنا أبو موسى فلما انفتل قال: إن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، فقال: إذا كبر الإمام فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. هذا صحيح الإسناد، وهو في وهو عند مسلم. حدثنا وكيع قال حدثنا محمد بن قيس عن علي بن مدرك أن معاذا لما قدم اليمن كان يعلم النخع، فقال لهم: إذا رأيتموني صنعت شيئا في الصلاة فاصنعوا مثله. فلما سجد أبر بعينيه غصن شجرة فكسره في الصلاة، فعمد كل رجل منهم إلى غصن في الصلاة فكسر. فلما صلى قال: إني إنما كسرته لأنه أبر بعيني، لأنه أبر بعيني حين سجدت، وقد أحسنتم فيما أطعتم. هذا منقطع الإسناد، علي بن مبارك أو علي بن مدرك لم يدرك معاذ. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني امرؤ قد بدنت، فلا تبادروني بالقيام ولا بالسجود. هذا مرسل نافع بن جبير بن مطعم، ليس من الصحابة، قد ورد متصلا من حديث جبير بن مطعم عند الطبراني. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.